بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأنا حقيقة مسرور جدا لتجدد هذا اللقاء معكم، أسأل الله لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. نحن في هذا البرنامج أنا والشباب الذين معي نرحب بكم، أظن ترحبون بهم أيضا، أي نعم، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر جميعا الشباب الذين معي والإخوة والأخوات الذين يشاهدون معنا. نحن في كل حلقة نضطر إلى إعادة سبب تسمية البرنامج بالقوارير، حتى بعض الإخوة الذين ربما تكون هذه أول حلقة يشاهدونها لا يستغربوا قوارير إيش وهو قاعد يتكلم عن الصحابيات. فسريع سريع نذكر القصة، أظن حفظتوها أنتم كثر ما أذكرها لكم. ها يا أبو مروان عطنا إياها. كان في النبي صلى الله عليه وسلم راجع من سفر وكان في شخص اسمه أنجشة. أحسنت، حسن الصوت وينشد. أحسنت، ينشد بصوت جميل والإبل تسرع. إذا كل ما ينشد كل ما تسرع الإبل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير، لأن خشي أن النساء يسقطوا من على الإبل، قال رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير. من هنا نحن اقتبسنا اسم هذا البرنامج وسميناه القوارير. سنتكلم اليوم عن امرأة صالحة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم مقام ولهم قدر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام بناته صلى الله عليه وآله وسلم ونسل بناته الحسن والحسين وأم كلثوم أبناء فاطمة رضي الله عنها وأيضا علي رضي الله تعالى عنه وزوجاته صلى الله عليه وسلم أيضا عائشة وخديجة وحفصة ومسلمة، كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هؤلاء يدخلون في آل البيت، لأن الله عز وجل لما ذكر موسى قال سبحانه وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله فسماهم أهله، زوجته وأولاده سماهم أهله. فأهل الرجل آل البيت لما يأتي في الآيات آل البيت أو في الأحاديث وصيكم الله في أهل البيت المقصود زوجاته عليه الصلاة والسلام وبناته أيضا، ففاطمة رضي الله تعالى عنها هي سيدة نساء أهل الجنة، وبنتها أم كلثوم أيضا امرأة صالحة، وولداها الحسن والحسين هم سيدة شباب أهل الجنة. أم كلثوم رضي الله تعالى عنها ولدت بعد الهجرة بست سنين، وهي أصغر من الحسن والحسين أخويها. فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولدت ثلاثة، الحسن والحسين وفاطمة، وينسب إليها أنها ولدت محسن أو أنه أسقط من بطنها أو نحو ذلك، هذا غير صحيح حقيقة، هو لم يثبت في كتب التاريخ أبدا، إنما الذي ثبت الحسن والحسين وأم كلثوم. الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سيد شباب أهل الجنة كما ذكرت، ولهما يعني قصص وأحداث تدل على بطولتهما وقدراتهما وغير ذلك. أم كلثوم لما كبرت وصارت في سن الزواج خطبها عمر رضي الله تعالى عنه، فقيل لعمر رضي الله تعالى عنه يعني لما أنت حريص جدا على أن تخطب أم كلثوم بنت علي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، إلا نسبي وسببي. والحديث رواه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي وهو حديث صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الأنساب لا تنفع إلا نسبي وسببي أنا. النسب معروف أن يكون من الذرية، والسبب هو الصهر، يعني أنا أقول فلان يقرب إلي بالسبب وفلان يقرب إلي بالنسب، زين، من قرابتي بالنسب يعني ابن عمي وابن خالي وابني، وقرابتي بالسبب مثل الصهر، هو متزوج أختي أو أنا تزوجت أخته أو ربما يكون رضع معي، يعني في سبب معين جعلنا يقترب بعضنا من بعض. أم كلثوم خطبها عمر رضي الله تعالى عنه إلى علي، فشاورها علي سألها فوافقت على أمير المؤمنين، وكان عمر رضي الله تعالى عنه هو أمير المؤمنين في ذلك الوقت، فتزوجها. ولدت من عمر ولدها زيد ابن عمر، وقيل ولدت منه أيضا بنتا اسمها رقية. كان عمر رضي الله تعالى عنه مشهورا عنه أصلا الشدة في التعامل مع الناس والصرامة، هكذا طبعه أصلا، مع أنه رضي الله تعالى عنه كان يأتيه لين في كثير من الأحيان، حتى إنه كان إذا صلى بالناس وقرأ سورة يوسف وقرأ قول الله تعالى عن يعقوب والد يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يقولون يبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف. فعمر رضي الله تعالى عنه كان له لين أيضا، خاصة مع زوجاته، وكان يراعي ليس فقط اللين معها، لا حتى الأمور الحياتية مع الزوجة يراعيها. يعني مثلا يقولون عمر مر ليلة من الليالي فسمع امرأة تقول: ألا طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فلو فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. تقول لولا أني خايفة من الله أنا طال عليه الليل ولا معي زوج، ولولا أني أخاف من الله ولا كان ربما أقع في فاحشة. فسأل عمر عنها، فإذا زوجها خرج في الثغور في الجهاد، فقال يعني مشكلة أن نحن نرسل الناس 6 أشهر 8 أشهر للجهاد وزوجاتهم يقعدن هكذا. فدخل على ابنته حفصة، قال: يا حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: يعني تصبر. قال: يعني كم تصبر؟ تصبر شهرا؟ قالت: نعم. قال: تصبر شهرين؟ قالت: نعم. قال: تصبر 3؟ قالت: نعم. فقال: تصبر 4 أشهر؟ زوجها مش عندها. يقولون فخجلت حفصة وغطت وجهها وقالت: الأربعة كثير، 4 كثير من المرأة تفارق زوجها هذا الوقت كله. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى جميع الأمصار ألا يتعدى أحد 4 أشهر، إلى الثغور التي على جوانب الجوانب البلدان الإسلامية التي تسمى بحرس الحدود اليوم، ألا يبقى أحد 4 أشهر متواصلة إلا يرجع إلى أهله يأخذ إجازة يعني. فكان عمر له يعني مراعاة. يوم من الأيام يمشي في الطريق وسمع امرأة تنشد في بيتها تقول: من الناس من يسقى بعذب مزين، ومن الناس من يسقى بكذا أجاجي، يعني تذم زوجها. ثم قالت: ومنهن من تسقى بأسود آجن، يعني أن فم زوجي مش كويس. فهي متضايقة من زوجها من فمه. يقولون فسأل عمر عن زوجها فذكر أنه أبخر، والأبخر هو مرض يكون في الفم يؤدي إلى رائحة سيئة في الفم. فهي متضايقة من زوجها لأنه ما يعتني بنفسه وينظف فمه وكذا. فسأل عمر فقيل له ذلك، قيل فعلا الزوج كذا وكذا. فنادى الزوج وعلم عمر أن المرأة ما تريده لكن تورطت به، فقال: أعطيك 500 درهم تتزوج غيرها وأعطيك جارية أيضا. قال: والله سه، تعطيني جارية وتعطيني 500 درهم؟ طيب. فطلقها الرجل وأنقذها عمر منه. فالمقصود أن عمر الذي يراعي هذه الأمور الدقيقة مع النساء يدلك أن كان يراعيها مع زوجة أم كلثوم رضي الله عنها، حتى ما يقع في النفوس يقال: كيف رجل بهذا السن ويتزوج شابة؟ نعم كان الأمر عاديا عندهم، ونحن تكلمنا سابقا أنهم أصلا الثقافة التي كانت عندهم والعادات والتقاليد ما يستغربون لما رجل عمره 60 سنة 65 سنة يتزوج فتاة عمرها يعني في 20 أو قريبا من ذلك. الأمر عندهم عادي كان، كما أن الرجل ربما عدد 2 أو 3. صحيح أن المرأة ربما تكره ذلك أن يعدد عليها زوجها، لكن ما كان عندهم قضية كبيرة لما الرجل يتزوج. أم كلثوم كانت امرأة صالحة رضي الله تعالى عنها، كيف لا تكون صالحة وأخواها الحسن والحسين وأمها فاطمة وأبوها علي وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ما تكون صالحة، وزوجها عمر رضي الله تعالى عنه، يعني جمعت الخير من كل جانب. فكانت تتعاون مع عمر على الخير دائما. يوم من الأيام عمر رضي الله تعالى عنه خرج في أطراف المدينة ينظر في أحوال الناس وكذا، فرأى رجلا عند خيمة قديمة عابر سبيل هذا الرجل، وعند خيمة قديمة جالس. فجاء عمر إليه وقال: من أنت يا رجل؟ قال: امضي لشأنك. يعني امضي لشأنك ما معناها؟ ما لك علاقة فيني، ما لك شغل. ما يدري إن هذا عمر بن الخطاب. فقال: لا ما عندك. قال: امضي لشأنك. فسمع عمر أنين امرأة من داخل الخيمة، امرأة تئن. فقال عمر: ما هذا الأنين؟ قال: ليس من شأنك. قال: بل هو شأني، أنت ما تدري من تكلم، بل هو شأني، سألتك بالله ما هذا الأنين وأنت مين؟ قال: أنا رجل من الأعراب فقير، أقبلت إلى المدينة لأصيب من خير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهذه امرأتي تلد والله ما عندها شيء. فقال عمر: طيب ليش ما ذهبت إلى عمر؟ قال: ما استطعت أن أصل إليه، أنا جئت متأخرا وزوجتي تلد، فنصبت الخيمة ووضعتها جوا حتى تلد، ما أستطيع أن أمشي. فمضى عمر سريعا، ما يدري أن اللي أمامه عمر. مضى عمر سريعا إلى بيته ودخل على زوجته الصالحة. طبعا هو عندها عدة زوجات، دخل على خيرهن، على أم كلثوم رضي الله تعالى عنها بنت علي بن أبي طالب، فدخل عليها قال يا أم كلثوم هل لك في خير ساقه الله إليك؟ قالت نعم، ما أحد يكره الخير. قال ها هنا امرأة تلد. أيضا انظر إلى أدبه مع زوجته، ما جاء وقال يلا أم كلثوم البسي حجابك يلا أمامي اطلعي، وين يا زوجي ما ليس شغلك وين، يلا اطلعي أمامي، لا يأتي يقول يا أم كلثوم يخيرها، شوف الأدب معها. نعم قال هل لك في خير ساقه الله إليك؟ قالت نعم، من يكره الخير؟ نعم أنا أفرح بالخير الذي أتاني. قال فها هنا امرأة تلد ليس عندها أحد، فاحملي معك ما يصلح للمرأة الوالد، احملي أي شيء يصلح لها، يعني عدة الولادة وفراش وكذا، واتبعيني تعالي معي. قال طيب، ذهبت تصلح أشياء، ودخل هو إلى المستودع وحمل معه كيسا فيه طعام على ظهره، مع أن عنده خدم وعنده جموع المسلمين ممكن أن يخدموه، لكنه أراد أن يحمله على ظهره بنفسه، فحمله على ظهره. وهذا خليفة ترى يا جماعة، هذا أمير المؤمنين وأيضا كبر سنه، فمضى بها حتى وصلوا إلى هناك، وجاء عمر وضع الكيس عنه، ودخلت أم كلثوم إلى المرأة، وجاء عمر وجمع الحطب، والرجل جالس الأعرابي يخدم، وجاءت المرأة، جاء عمر وجمع الحطب وأشعل النار وضع القدر على النار، وجعل فيه الطعام، وبدأ يطبخ والدخان يتصاعد من لحيته، وهو يطبخ وينفخ ومدري إيش، والمرأة تلد وعندها سيدة النساء أم كلثوم. في هذه الأثناء قالت أم كلثوم يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. الرجل انتفض، سمع كلمة أمير مؤمنين وأنا أقول له ليس من شأنك وذهب عني، وقاعد يشتغل لي وأنا جالس رجل على رجل، وعمر بن الخطاب يشتغل لي، فجعل الرجل يتباعد من عمر، خايف إيه خايف من عمر. فقال له عمر هون على نفسك، هون على نفسك، لا, لا تخف. وأخذ عمر الطعام وقام وضع عند باب الخيمة، قال أطعم المرأة منه، فدخلت وأطعمتها منه، ثم خرجت وضعت الباقي، فجاء عمر وضع الطعام عنده وقال له خذ كل فإنك قد تعبت منذ اليوم. والله أنت اللي تعبت يا عمر، هو جالس، إنك قد تعبت. فأكل الرجل، ثم قال له عمر خذ ما تبقى الآن من طعام في هذا الكيس، وأتنا غدا تصب إن شاء الله من الفضل. فعمر كان يتعاون أصلا مع زوجته حقيقة على مثل هذه الفضائل وعلى مثل هذا الخير. ماذا حصل بعد ذلك؟ هل بقيت معه حتى مات أم أنه طلقها؟ من تزوجت هي بعد عمر رضي الله تعالى عنه؟ لعلنا نقف على هذا إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. ذكرنا لكم كيف كان عمر رضي الله تعالى عنه يتساعد ويتعاون مع زوجة أم كلثوم، كان يتعاون عموما مع الناس جميعا، لكن أيضا امرأته كانت تتعاون معه، يعني انظروا إليها، ما قالت لا والله أنا متعبة لن أخرج معك، بعدين أنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمي فاطمة وأبي علي، وأخرج أولد امرأة، يعني ممكن أي أمة من الإماء تخرج؟ لا، ما دام أنه فتح لها باب إلى الخير مباشرة أقدمت عليه. وهذا الذي ينبغي حقيقة أن يكون عليه حالنا اليوم، يعني حال النساء عموما والرجال أيضا، أي باب مفتوح لك من الخير أطرقه وادخل مباشرة، لا تنظر يمين أو يسار. سأكمل لكم ثم أستمع إلى ما تريدون. طبعا هي لبثت مع عمر رضي الله تعالى عنه حتى توفي عنها، وكما ذكرنا ولدت منه، وتزوجت بعد عمر رضي الله تعالى عنه، تزوجت عون ابن جعفر ابن أبي طالب، ثم مات عنها عون، فتزوجت بعده محمد ابن جعفر ابن أبي طالب، كلهم أبناء عمها، ثم مات عنها فتزوجت بعده عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. هؤلاء الثلاثة أمهم أسماء بنت عميس، وولدوا في الحبشة. زيد ابن عمر رضي الله تعالى عنه، العجيب أنه ما عاش طويلا، مات هو وأمه في يوم واحد، مات وهو شاب، حتى إنه مرة من محبته لجده علي رضي الله عنه كان مرة جالسا في مجلس، فتكلم رجل يعني في ذم علي، فأخذ زيد، مع أن زيد ابن عمر لكن يحب عليا، مع أن ابن عمر لكن يحب عليا، ما هو جده أبو أمه، فأخذ زيد العصا وضربه مع رأسه حتى أدماه، شجه حتى أدماه. فقال الناس: لما فعلت ذلك؟ قال: تسب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان مع أنه ابن لعمر إلا أن علاقته بعلي رضي الله عنه وبقية آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كانت علاقة حميمة. نعم، من اللي كان تو يأشر؟ نعم يا حمد. هل صحيح أن في خلاف بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب؟ طبعاً. وهل أنه زواجه غصب عمر بحكم أنه خليفة؟ أنه يعني غصب عليا أن يزوجه ابنته أم كلثوم. أما وقوع الخلاف بين الصحابة فلم يصح أبدا أنه وقع بين الخلفاء الأربعة خلاف. الخلافات بدأت بعد ذلك بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، يعني خلافات بشرية وحظوظ نفس أحيانا على أمور خلافة وغير ذلك، والحق مع علي عموما رضي الله تعالى عنه. لكن لا يعني هذا أننا نقول معاوية كافر أو نسبه أو نلعنه، يعني كونه أخطأ وهو صحابي جليل، وإذا أخطأ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه مسلم عن معاوية، قال: اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. ومعاوية هو خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أم المؤمنين وهو خالهم. فالمقصود أنه لم يكن هناك خلاف بين علي وبين عمر أو بين علي، بدليل أن عمر لما مات يقول ابن عباس: كنت واقفا عند سرير عمر وهو وقد مات، يقول: فإذا برجل قد وضع يده على كتفي فالتفت أنظر إليه فإذا علي، وإذا هو يقول: رحمك الله يا عمر. طبعا عمر صهره، زوج بنته، زوج بنت علي، يقول: رحمك الله يا عمر، والله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك. لو يقولون لي تريد تلقى الله بعمل مثل، أقول مثل عمل عمر رضي الله عنه. فدلك هذا على أن عليا أصلا كانت علاقته بعمر قوية. هذا شيء. الشيء الثاني، لو قيل إن عمر ألزم عليا يزوجه ابنته لدل أن عليا يعني كان جبانا. معقول واحد يأتي ويتزوج بنتك غصبا عنك؟ والعقد يكون باطل أصلا، لأنه لا يصح العقد مثل هذا العقد مع الإكراه. فلا يعقل أن تصف عليا بالبطولة رضي الله تعالى عنه، وهو كان بطل أصلا من رؤوس الأبطال عند الصحابة بل في التاريخ كله، ثم تقول زوجت بنته غصبا عنه. طيب إذا كانت تزوجت غصبا عنه، لماذا بقيت مع عمر إلى أن مات؟ كان ممكن تجلس معه 6 أشهر 7 أشهر ثم تطفشها أو تذهب تهرب من عنده، لكن كونها بقيت معه وولدت منه يعني ولد وبنت، ولا زالت علاقة علي بعمر إلى أن مات عمر، ويأتي عمر ميت ويبدأ يثني عليه، دليل أنهم أصلا كانت قلوبهم مجتمعة ترى وسليمة. أبو سلطان، ممكن كلثوم رضي الله عنها الآن ينظر التاريخ يجد أن المسلمين استفادوا منها استفادة عظيمة بهذا الزواج هذا اللي بينه عمر وعلي، أثبت للتاريخ أيوة. لأي واحد يقول أن ما بينهم أن اللي بينهم خلاف، أن هذا لا، أنه ما في خلاف بينهم، أنه زوجه بنته، فهي أثبتت في التاريخ أنها الآن بينهم محبة ما بينهم أي خلاف. ممتاز. أصلا يا أخي، وهذه نقطة مهمة، أن مصاهرات بين الصحابة، بين الصحابة وبين آل البيت رضي الله تعالى عنهم ترى كثيرة ليست قليلة، وكان يسمي بعضهم على بعض. يعني الحسين رضي الله عنه ممن قتلوا معه واستشهدوا معه في كربلاء ولده عمر، كان عنده ولد اسمه عمر رضي الله عنه، سمى بعض ولده من نساء أخريات غير فاطمة سماه عمر، وكان يسمي بأبي بكر. فأصلا ما كان بينهم خلاف حقيقة، وكون الإنسان يأتي ويحدث خلافا وهم ليس بينهم خلاف هذه مشكلة، وإلا لو كان بينهم خلاف لما وقع بينهم مصاهرات، أو كان علي ممكن يأخذ ابنته وأولاده ويسافر يسكن في الكوفة ولا يسكن في مصر ولا يسكن في الشام، ويترك المدينة كلها لعمر إذا كان سيلزمني أن أزوجه ابنتي. لكن دلك هذا على أنهم أصلا كانت النفوس بينهم طيبة. وأنا أقول يا إخواني حقيقة، يعني آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم قدر، ومنهم أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وهي بنت فاطمة وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لا ينبغي نحن أن نرفعهم فوق منزلتهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز رفع فوق منزلته، وهو النبي الذي هو رأس آل بيت عليه الصلاة والسلام. النصارى لما رفعوا عيسى فوق منزلته قالوا هو إله وهو ابن الله. اليهود رفعوا عزيرا فوق منزلته وقالوا ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله كما في سورة التوبة براءة. والنصارى قالوا عيسى المسيح ابن الله. نحن ممنوعون أن نرفع أحدا فوق منزلته، بل نقول محمد عبد الله ورسوله وذريتهم أطهار ووصينا بهم خيرا ولهم حق حتى في الخمس في الغنائم لهم يعني جزء ليس لبقية المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا لكن لا يعني هذا لا يعني أبدا أنهم يعني يرفعون فوق منزلتهم أو أن يعني يدعى أن بينهم وبين الصحابة خلاف ما بينهم بين الصحابة خلاف أعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا عندي نقطة إلى أحد منكم عنده شيء أو هاي نايف دكتور لو سمحت نجد منك نصيحة للرجال الذين يعاملون نساءهم بالعنف والقسوة وهذا أكثر ما يعني من النساء في هالوقت وهم لا يستحقون من ذلك. أحسنت لكن يستفيدنا طبعا أنت ما بعد تزوجت لا والله لا أي شكلك تخطط يعني وتبغى السمعة تتحسن إن شاء الله نتسمع تسمع من هي اللي أنت خاطبها واللي ستخطبها لا خاطبها إن شاء الله الله يوفقك اللهم أنا يقول طبعا المشكلة اللي حولك كلهم متزوجين فمشكلة نثير هالمسألة لا إذا ما في تصوير والدب ثاني وثالث بعد إذا ما في تصوير لا في تصوير وترى أم مروان قد سمعت وبلغها الأمر فالله يعينك الليلة. طبعا في نقطة مهمة عند ذكرتها أنا قبل قليل في الرجل الذي عمر جعله يطلق امرأته لما كان الرجل ما عنده اهتمام بجسمه صح التعبير ففعلا عمر كان يدقق في مثل هذه المسائل أن المرأة لابد أن تكون قابلة لزوجها وكذلك الزوج قابل لزوجته خلونا واضحين أيضا ليس فقط يطالب الرجل بهذا والمرأة تهمل يعني كما أن عمر كان يعامل أم كلثوم معاملة حسنة وكان يتعاون معها على الخير يتعاون معها على الخير بشكل كبير مثل ما ذكرنا قبل قليل لما قال هل لك في خير ساقه الله إليك إلا أن عمر وهذا أمر مهم تذكرته الآن مع محبته لها إلا أنه لم يكن يقدم محبتها على محبته لله في يوم من الأيام عمر رضي الله تعالى عنه رأى هدية جاءت من ملك الروم إلى امرأته أم كلثوم فقال ما هذه الهدية وإذا هي أساور وعطورات وأشياء قال ما هذا فقالت أم كلثوم كنت قد جمعت مالا لي واشتريت به هدية وأرسلتها إلى ملك إلى زوجة ملك الروم بحكم أني زوجة ملك العرب هو ملك الروم نتهادى مع بعض فأرسلتها إلى زوجة ملك الروم فردت إلي بهذه الهدية فقال نعم لكن أنت كيف أرسلتها قالت أرسلتها مع البريد الذي أرسلته أنت قال نعم لكن البريد على حساب بيت المال نحن أرسلناه ثم كيف يعني أنت تفعلين مثل ذلك فخرج عمر يستفتي الصحابة جلس مع مجموعة من الصحابة قال يا جماعة أنا زوجتي فعلت كذا وكذا هو يجوز أنها تقبلها الهدية هي نقلها بريد المسلمين ورجعها بريد المسلمين وهي تستفيد منها لوحدها قال الصحابة والله ما نرى إلا هذه بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني جدها وزوجة أمير المؤمنين وما نرى إن شاء الله لا تشدد في الموضوع يا عمر فدخل عمر عليها قال يا أم كلثوم والله إن في نفسي شيئا من هذا الذي جاءك يعني أنا غير مطمئن للوضع قالت كيف قال يعني أنت أرسلتيه على حساب المسلمين ورجع لك على حساب المسلمين وتستفيدين منه وحدك فأنا أرى أن تأخذي منه بقدر تكلفة الهدية التي أرسلتيها بقدر تكلفة الهدية التي أرسلتيها وتردي الباقي في بيت مال المسلمين فالمرأة لصلاحها وتقاها وخشيتها ما قالت إيش هالتشدد يعني لهالدرجة أنت حتى صبر والله ما أصبر عليك وطلقني وراحت لها لها لا قالت الرأي ما ترى يا أمير المؤمنين تقول يعني جزاك الله خير أنك تعيني على نفسي الرأي ما ترى بالله ابحث اليوم عن امرأة مثل هذا يعني إن شاء الله نساءنا فيهم خير عموما يعني نساء المسلمين لا يزال فيهم خير لكن هو نادر حقيقة شدة الورع والخوف من الله تعالى والتعظيم لله والطاعة أيضا للنصيحة التي جاءت حتى ربما لو لم تكن مقتنعا بها لكن ما دام أنها شرع قبلها عقلي أو لم يقبلها رضيت بها نفسي أو لم ترضى الأصل أني أقبلها مباشرة فهذه سيرة عطرة حقيقة لهذه المرأة وهي قدوة حقيقة لجميع بناتنا ونسائنا بل والله قدوة حتى لرجالنا في بذلها للخير وحرصها على العبادة واهتمامها بأهلها وبأولادها وحرصها على طاعة زوجها نسأل الله أن يلحقنا بهم جميعا في الجنة أشكركم يا شباب جزاكم الله خير وقد انتهى الوقت أسئلتك دائما جميلة يا عمر لكن الوقت انتهى والله جزاكم الله خير أشكركم وأشكر إخوتي وأخواتي أيضا الذين يعني تابعوا معنا أسأل الله لا يحرمكم الأجر ويعني وأحيي جميع الأخوة من المشاهدين ومشاهدات هذه القناة قناة الإقراء إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.